ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا ممن أراد به خيرا ففقهه في دينه سبحانه وتعالى، وهو خير مسؤول. مدارستنا الليلة إن شاء الله تعالى في منظومة عظيمة نظمها إمام من أئمة العلم، من أئمة المسلمين، هو الإمام أبو بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث السجستاني، هو إمام ووالده إمام، والده أشهر من نار على علم، الإمام أبو داود صاحب السنن عبد الله بن الأشعث سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، يكنى صاحب المنظومة عبد الله يكنى بأبي بكر. قال عنه الذهبي رحمه الله في السير عندما ترجم له، قال عنه الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف. ولد هذا الإمام رحمه الله بسجستان، وسجستان هذه بلدة وإقليم يقع بين إيران وأفغانستان، ونسأل الله أن يخلصه من الروافض. ولد رحمه الله سنة 300، ورحل في طلب العلم، رحل به أبوه وأخذ العلم عن شيوخ كثيرين، وتلقى عنهم. أول من سمع منه محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله، وتتلمذ على هذا الإمام خلق كثير من العلماء، منهم الإمام ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح المشهور. قال الذهبي عن هذا الإمام كان من بحور العلم، حتى إن بعضهم فضله على أبيه، وقال عنه محمد بن عبد الله بن الشخير رحمه الله كان ابن أبي داود يعني عبد الله زاهد الناسك، صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان أو أكثر، مات في ذي الحجة في شهر حرام سنة 16 و300، وله من العمر 87 سنة رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. ومن أراد أن يستزيد في ترجمة هذا الإمام فليراجع سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، فقد أجاد وأفاد في ترجمته عليهم رحمة الله جميعا. أما المنظومة التي سنتذاكرها ونتدارسها فهي صحيحة النسبة إليه، وقد ذكرها الإمام الذهبي في ترجمته كاملة بسنده إليه رحمهم الله تعالى جميعا. هذه المنظومة فيها وصايا لطالب العلم وللسني خصوصا، وصايا قيمة في الأعمال والأقوال والاعتقادات التي من تدين بها والتزم بها

نشرع في البيت الأول إن شاء الله. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الكلمات التي تحتاج إلى تفسير في هذا البيت: قوله تمسك، معنى التمسك هو الأخذ والاعتصام والتعرف علما وعملا. قوله بحبل الله، حبل الله المراد به هنا، أراد الناظم رحمه الله بحبل الله القرآن، والهدى واتبع الهدى، الهدى المراد به السنة. قوله بدعيا ولا تك بدعيا، أي مخالفا لما في الكتاب والسنة باختراع أمر محدث في دين الله سبحانه وتعالى. إذ البدعة هي اختراع وإحداث في دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا البيت فيه مسائل. المسألة الأولى الوصية بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه وصية الله سبحانه وتعالى في كتابه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله سبحانه وتعالى حاثا المؤمنين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر المؤمنين بأن يعتصموا بحبل الله. قال المفسرون: حبل الله هو القرآن، وقال بعضهم: حبل الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: حبل الله هو الإسلام، وكلها معاني صحيحة. فالقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى دين الإسلام. إذن يجب على صاحب السنة وعلى المسلمين عموما، لكن صاحب السنة بالخصوص، إذ هذه الوصية لصاحب السنة، أن يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاداته، كما سيذكر المؤلف ذلك. أيضا أوصى كذلك بعد كتاب الله باتباع الهدى، واتباع الهدى أي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، عدم مخالفته في أي أمر أمر به. نرضى ونسلم، نصدق في الأخبار ونمتثل الأوامر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أيضا في هذا البيت وصية من الناظم رحمه الله بالحذر، أوصى بالحذر والابتعاد عن البدع وطرقها، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غالب خطبه يوصي أمته، وعلى رأسهم أصحابه عليه رضوان الله تعالى عليهم، يوصيهم بالحذر من البدع. وخطبة الحاجة مشهورة عند عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم، فدائما ما يوصي بالحذر من البدعة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها. ولا تك بدعيا، يعني احذر طريق البدع، لأن طريق البدع طريق وخيم، من سار فيه حاد عن طريق الفلاح وطريق النجاح. ثم بين رحمه الله في آخر هذا البيت الثمرة والنتيجة لمن تمسك بحبل الله الذي هو القرآن واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك قولا وفعلا واعتقادا بالكتاب والسنة، فإن نتيجة هذا التمسك هو الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى من دخول الجنة. وجاءت آيات تحث على طاعة الله ورسوله وتبين أن من أطاع الله ورسوله فإن له الفلاح والفوز، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا هو الفوز الحقيقي، الفوز بجنة رب العالمين دار كرامته سبحانه وتعالى. فاعمل أيها السني بهذه الوصية، وهي أن تعتصم بالكتاب والسنة قولا وفعلا واعتقادا وتحكيما وتحاكما إلى الكتاب والسنة، وتجتنب طريق المحدثات والبدع إن أردت السلامة لنفسك في هذه الدار وفي دار القرار في الدار الآخرة. ثم قال رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله دين يعني اتخذ هذا الأمر دينا ومنهجا وطريقا تسلكه وتسير عليه في حياتك، وهو أن تسير على منهج الكتاب والسنة، كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. فكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى السنة عند العلماء، هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية له عليه الصلاة والسلام، كل ذلك داخل في معنى السنة. فمن سار على الكتاب بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والتحاكم إليه وتحكيمه، وكذلك السنة بامتثال أوامرها واجتناب نواهيها وتصديق أخبارها والتحاكم إليها وتحكيمها، فإن عاقبته والنتيجة من هذا التدين النتيجة هي كما قال الناظم رحمه الله: تنجو وتربح. تنجو وتربح، ضمن له النجاة، النجاة في هذه الدار نجاة من الغواية ونجاة من الضلالة، لا يضل كما قال الله سبحانه وتعالى: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني لا يضل في هذه الدار ولا يشقى في دار القرار. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ففي هذا البيت وصية من الناظم رحمه الله بالعمل بالكتاب والسنة في كل شؤون الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فجميع شؤون حياتك لا بد أن تسير فيها وفق الكتاب والسنة. ما نهى عنه الكتاب والسنة تنتهي، وما أمر به تمتثل. هكذا تكون متدينا بهما. أيضا في هذا البيت بيان لمصدر التنقي والعمل عند أهل السنة عند السني، وأنه الكتاب والسنة، لأنه يتدين بهما ويعمل بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بخلاف أهل الأهواء، فإن مصدر التلقي عندهم أهواؤهم، ولذلك سموا أهل الأهواء، وسمي صاحب السنة وأهل السنة سموا أهل السنة والجماعة، لأنهم عملوا بالسنة واعتصموا بها وبالكتاب، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على ذلك. أما أهل الأهواء فمصدر أخذهم أهواؤهم. أيضا في هذا البيت بيان قاعدة يسير عليها أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يستدلون ثم يعتقدون، فتكون عقائدهم وأعمالهم وفقا للكتاب والسنة وتبعا للكتاب والسنة بخلاف أهل الأهواء والضلال والبدع، فإنهم عكسوا هذه القاعدة، يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون اعتقادا فاسدا ثم يستدلون لهذا الاعتقاد الفاسد، وينهون أعناق الأدلة كي يجعلوها موافقة لما اعتقدوه، وهذه طريقة أهل الأهواء. فتراهم دائما إذا أرادوا الاستدلال لمسألة من مسائلهم يستدلون بدليل من نصوص الكتاب والسنة، لكنهم يلوون عنقه، اعتقدوا عقيدة فاسدة كما في أسماء الله وصفاته كما سيأتي معنا إن شاء الله، اعتقدوا عقائد فاسدة في القرآن وفي نزول الله سبحانه وتعالى وفي الرؤية وغير ذلك، اعتقدوا عقائد فاسدة ثم أملتها لهم عقولهم ثم استدلوا لها فلو أعناق الأدلة بتحريف أو تأويل حتى يجعلوها موافقة لما اعتقدوه، وهذا من الضلال، هذا من الضلال. أما أهل السنة والجماعة فإنهم استدلوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الذين أمر الله سبحانه وتعالى أن يفهم الكتاب والسنة بفهمهم رضوان الله تعالى عليهم، بفهم السلف، فسلموا من النجاة، سلموا من النجاة في هذه الدار وفي دار القرار. ثم بين رحمه الله أيضا في هذا البيت ثمرة الديانة كما ذكرنا لكم، والسير على الكتاب والسنة، وأن ثمرة ذلك النجاة من الضلالة والغواية في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة طه، وأيضا في سورة البقرة، من تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا من ثمرات السير على الكتاب والسنة بالعمل والقول والاعتقاد الربح، الربح في الدنيا، يربح الإنسان، يربح السني المسلم، يربح رضا الله تعالى في هذه الدار ومحبته سبحانه وتعالى له، لأنه صار على ما يحبه الله ويرضاه. فمن عمل بما يحبه الله ويرضى من العبادات وامتثلها كما أراد الله وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، وأيضا يربح في الآخرة الجنة إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى بيان مذهب أهل السنة والجماعة، اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهو الاعتقاد الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الاعتقاد في كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلامه القرآن، ومن كلامه القرآن. ثم بين رحمه الله في الأبيات طوائف وفرق ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق الكلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه الثلاث الأبيات تشتمل على مسائل عظيمة من مسائل الاعتقاد. في البيت الأول بينا معتقد أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة، طائفة الحق، السلفيين السائرين على نهج السلف رحمهم الله في كلام الله، وأن أهل السنة السلفيون يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، كما ذكر المؤلف: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، فكلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن في آخر الزمان يرفع من المصاحف فلا يبقى فيها حرف من القرآن، خلافا لأهل البدع والضلال الذين خالفوا في هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هناك قاعدة ذكرها أهل العلم في الإضافات، المضاف والمضاف إليه. قال: المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ضربان. النوع الأول إضافة صفة إلى موصوف، والنوع الثاني إضافة مخلوق إلى خالقه. كيف نميز، أو ما هو الضابط في التمييز بين الصفة، بين إضافة الصفة وإضافة المخلوق إلى الخالق؟ الضابط لمعرفة الصفة أن الصفة قائمة بغيرها، لا تقوم بنفسها، الصفة لا تقوم بنفسها. مثال على ذلك ولله المثل الأعلى، لما تقول عين أحمد، عين صفة لأحمد، هل يمكن للعين أن تقوم بنفسها بدون أحمد؟ هذا من المستحيلات، هذا من المستحيلات. فهذا معنى أن الصفة متعلقة بغيرها، أما المخلوق فهو قائم بنفسه، يعني عين، عين محسوسة. فالصفة نعرفها إذا كانت غير قائمة بنفسها، قائمة متعلقة بغيرها، كالقول في كلام الله سبحانه وتعالى: كلام الله أي متعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عند أهل السنة، بخلاف قولهم لما يقول كلام الله هذه صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، بخلاف ما لو قال بيت الله، إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف. أما الأول فهو إضافة صفة إلى موصوف، بيت الله هذه عين قائمة بنفسها وأضيفت إلى خالقها من باب التشريف لها، من باب التشريف لها. وهناك قاعدة أيضا ذكرها أهل السنة رحمهم الله من السلف المتقدمين وعمل بها المتأخرون وتلقوها عنهم، وهي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. اتفق جميع الناس على أن ذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فكذلك ما دام أن ذات الله، حتى أن الطوائف المبتدعة التي ظلت في هذا الباب في باب القرآن وقالوا إنه مخلوق، يقولون ذات الله غير مخلوقة، لما تناقشهم في مسألة ذات الله سبحانه وتعالى فيقولون غير مخلوقة، فلماذا يظنون لما يأتون إلى الصفات يتكلمون ويقولون كما في القرآن كما سيأتينا يقول إنها مخلوقة إنه مخلوق؟ هذا من الضلال الذي يرده العقل الصحيح. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة وكذلك صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، غير مخلوقة سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب السلف المتقدمين رحمهم الله تعالى. الأدلة على أن كلام الله سبحانه وتعالى، عن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كثيرة أكثر من أن تحصر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال سبحانه وتعالى أيضا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وسيقولون بل تحسدوننا. وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استفتحنا به مقالنا ودرسنا خطبة الحاجة: أحسن الكلام كلام الله، ثم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله، فنسب وأضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وأما كونه غير مخلوق فللإجماع، انعقد إجماع أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلاف ذلك ادعى خلق القرآن فإنه كافر، كما ذكر الإمام ابن القيم عن الجهمية كما سيأتينا: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان كفرهم 500 عالم. قالوا بهذه المقولة الشنيعة القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن هذه مقولة شنيعة قال بها الجهمية وأضرابهم، قال بها الجهمية وأضرابهم: عليهم من الله ما يستحقونهم كفار، والكلام الأئمة فيهم شديد ومعلوم يرجع فيه إلى مظانه. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان كما قال شيخ مشايخنا رحمه الله الشيخ حافظ قال: شقيق إبليس، قال عن شقيق إبليس لعنهم الله، كان ملحدا عنيدا زنديقا ضائعا وزائرا تبع غير سبيل المؤمنين. حتى قيل في ترجمته إنه ترك الصلاة 40 يوما يبحث عن ربه، تاه في الطرقات يبحث عن ربه. ناقشه بعض أهل الأهواء في معبوده فقال هذا الهواء في كل مكان، قبحه الله. وثبت أيضا أنه قرأ في سورة طه فلما وصل إلى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت إلى حكها سبيلا لحككتها من المصحف. أسأل الله العافية والسلامة. قال الشيخ حافظ رحمه الله وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته، أخذ هذا القول عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذه عن طالوت عن أبان، وأبان أخذه عن طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السلسلة سلسلة الضلال والظلام، سلسلة الضلال والظلام، مستندهم في هذه المقالة اليهود الذين كفرهم الله في كتابه، عليهم من الله ما يستحقون. ثم نسبت هذا القول، نسب هذا القول للجهمية لأن الجهم هو من نشر هذا المذهب، وإلا فالأساس الجعد الذي ضحى به خالد القسري، والجهم ضحى به سالم بن أحوز رحمه الله سبحانه وتعالى، ضحى به بأصبهان، كان نائبا لخليفة المسلمين فضحى به وأراح المسلمين من شره، عليه من الله ما يستحق. ثم أخذ هذا القول بعده المخذول بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي شيخ المعتزلة، ولذلك يقولون عن المعتزلة أفراخ الجهمية، لأنهم أخذوا علمهم عن الجهمية. وهذا بشر تكلم بهذا القول ونشره في عهد المأمون، نشره في عهد المأمون، ثم أتى بعده أحمد بن أبي دؤاد عليه من الله ما يستحق، الذي أهلكه الله بالفالج قبل موته بدعوة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم حدثت الفتنة المعلومة المشهورة التي ابتلي فيها أهل الحق من العلماء والأئمة، منهم من ثبت كالإمام أحمد رحمه الله عذب وأوذي وكان شديد التمسك بالسنة، صبر في ذات الله سبحانه وتعالى على هذا القول. هؤلاء الجهمية كما ذكرنا لكم كثرهم العلماء المتقدمون. قال أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة من قال القرآن مو مخلوق فهو عندنا كافر، فهو عندنا كافر. وقال إبراهيم بن طهمان رحمه الله الجهمية كفار، الجهمية كفار. وقال سلام بن أبي مطيع الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وقال عبد الله بن المبارك الجهمية كفار لأنهم قالوا هذا القول الشنيع، جعلوا صفات الله صفة من صفات الله مخلوقة والعياذ بالله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. إذن تبين لنا من هذه النقولات عن أئمة أهل السنة والجماعة أن الجهمية كفار، وأن من قال بقولهم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله أن من شك في كفره فهو كافر، فيجب الحذر والفرار من هذا القول الشنيع، من هذا القول الشنيع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. قال الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. يعني بهذه المقولة وبهذا الاعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، سار وتدين واعتقد الأتقياء أئمة أهل السنة والجماعة المتقدمون، اتقوا الله تعالى في اعتقادهم، فساروا على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة الذي أوذي ألم شديدا في هذه الفتنة، كان مستنده في ذلك الكتاب والسنة، وذلك لما كان يناوره ابن أبي دعاد في بعض من علم الكلام، كان يقول له الإمام أحمد: ائتني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول به. فروي ابن أبي دعاد وكان مقربا من الخليفة قال: وأنت ما تقول إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله. فقال له الإمام أحمد: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ يعني أن مصدر التلقي والإسلام نأخذه من كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام كما ذكر الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دان الأتقياء وأفصحوا، اتقوا الله في اعتقادهم فاعتقدوا الحق، وأفصحوا نشروا هذا المذهب، مذهب الحق نشروه وأظهروه بين الناس، وأيضا أظهروا زيفا وبطلان ما خالفه من القول بخلق القرآن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ولم يسكتوا عن بيان الحق وردوا على مخالفيهم، مؤلفوا في ذلك المؤلفات من كتب الردود على المخالفين الذين خالفوا في هذه المسألة، وبينوا جزاهم الله عنا خيرا. نكتفي بهذا القدر في درس الليلة إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أسئلة يا أخانا، بارك الله فيك. ولا يقصد به الترجي، ولكن يقصد به التأكيد، فلاح مؤكد كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما دلت عليه الكتاب والسنة، وليس من باب الترجي. نعم. أستغفر الله العظيم. يرفع يعني يمحى من المصاحف، يمحى من المصاحف حتى لا يبقى فيها شيء، حتى لا يبقى فيها شيء، كما ثبت في السنة. وهذا من أمارات الساعة، من علامات الساعة، أن القرآن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ويمحى من المصاحف. لا إله إلا الله. خلاص نكتفي بهذا. آمين وإياكم. من كان عنده سؤال أو استفسار أو مسألة في الدرس فأنا أحبذ أن تعطى الأسئلة للمشرف، أن تعطى الأسئلة للمشرف أحسن من أن ننتظر الأسئلة، لأن الكتابة تتأخر. فلو تجمع الأسئلة في بداية الدرس عند المشرف وعندما ننتهي إن شاء الله نتدارسها سويا يكون ذلك حسن. يقول الضابط في المضاف إلى الله، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على ضربين: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة مخلوق إلى خالقه. فإضافة الصفة إلى الموصوف، الضابط أن نعرف الضابط في الصفة، الصفة هي التي تتعلق بغيرها، المتعلقة بغيرها، لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها. كلام الله متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، لما تقول يد أحمد متعلقة، اليد متعلقة بأحمد، لا ليست ذاتا قائمة بنفسها إنما هي متعلقة بأحمد. فكذلك ولله المثل الأعلى أسماء الله، صفات الله سبحانه وتعالى. أما إضافة المخلوق إلى الخالق هو أن إضافة عين، إضافة عين ذات قائمة بنفسها تضاف إلى الخالق سبحانه وتعالى من باب التشريف والتكريم لها، من باب التشريف والتكريم لها. واضح هذا يا أخي بارك الله فيك الذي تسأل عن الضابط؟ اتضح لك الأمر؟ هذا معرفة مهمة جدا، معرفة ذلك مهمة جدا، حتى يميز الإنسان بين أنواع الإضافات. أستغفر الله العظيم. عندك يا أخانا عندك الأسئلة موجودة أو نكتفي بهذا القدر؟ الجهمية اتخذوا كلام الله مخلوقا، والنصارى اتخذوا كلام الله معبودا، كأنه يريد والله أعلم كلام الله مخلوقا. المقولة التي ذكرناها أنهم يقولون أن كلام الله مخلوق، وأما النصارى فكأنه يشير رحمه الله إلى قول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني قوله كن، لما خلق عيسى خلقه بكلمته كن فكان عليه الصلاة والسلام. فاتخذوا كلمة الله هذا كلام الله الذي خلق به هذا العبد بكلمة كن، اتخذوه معبودا، كأنه يشير إلى هذا والله أعلم. يقولون أن باب الصفات، باب الأخبار أضيق من باب، أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. يقول أهل العلم أفعال الله سبحانه وتعالى كثيرة، أفعال الله سبحانه وتعالى كثيرة، الخلق والرزق والرزق والتدبير والتصرف أفعال كثيرة. وليس التوقيف يعني أنها تثبت إلا بتوقيف. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من قال القرآن مخلوق طاغوت لا شك على معناه العام لا شك أنه طاغوت، الذي يتجاوز حده طاغوت. هل النار موجودة في النورانية؟ والله لا أدري ما هي هذه النورانية التي تقصدونها، ما أدري ما هي النورانية. لا إله. خلاص نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.